ومن الأحكام المستفادة هنا أن الجنين إذا ولد بعد نفخ الروح فيه إذا ولد ميتا بعد نفخ الروح فيه يعني بعد أن يكون أكمل 120 يوما تجري عليه أحكام الولادة المعروفة، ومنها أنه يغسل ويصلى عليه، وأيضا المرأة الخروج من العدة، وكون الأمة أم ولد، وكون أمه نفسا. أما إذا سقط قبل ذلك فلا تجري عليه هذه الأحكام، يعني إذا سقط علقة أو سقط مضغة لحم قبل أن يتخلق، قبل أن يصل إلى مرحلة نفخ الروح فيه ومرحلة التخلق، فلا تجري عليه هذه الأحكام، وعليه فالسقط الذي ينزل من المرأة إن كان قطعة من اللحم أو قطعة من الدم فهذا لا يترتب عليه الأحكام المتعلقة بالولادة. وأما إذا خلق أما إذا ولد مخلقا على هيئة إنسان فإن أحكام الولادة تجري عليه. نعم.